بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 16 بعد 500 من دروس تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وما زال الحديث في سورة القصص مع تذكير الله تبارك وتعالى لنا بإخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يحدث من الأمم السابقة الذين آمنوا برسولهم وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله عز وجل يكرمهم مرتين ويعطيهم أجورهم ضعفين. وبين ربنا عز وجل أيضا في هذه الآيات أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا بيد أحد سواه، وذكر لنا الحرم وما يتمتع به من الخيرات بإذن الله عز وجل، وكيف إذا أراد الله عز وجل أن يهلك قوما عند ذلك تعلقت أسباب الهلاك بهم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى وهو العادل، فإن الله لا يعاقب قوما إلا بعد أن يرسل إليهم رسولا. قال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. قال المفسر في قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ولقد وصلنا لهم القول أتبعنا بعضه بعضا في الإنذار ليتصل التذكير أو في النظم لتتقرر الدعوة بالحجة والمواعظ بالمواعيد والنصائح بالعبر، لعلهم يتذكرون فيؤمنون ويطيعون. الذين آتيناهم الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون نزلت في مؤمني أهل الكتاب وقيل في 40 من أهل الإنجيل 32 جاءوا مع جعفر من الحبشة 8 من الشام والضمير في من قبله للقرآن كالمستكن فيه وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به أي بأنه كلام الله تعالى إنه الحق من ربنا استئناف ببيان ما أوجب إيمانهم به إنا كنا من قبله مسلمين استئناف آخر للدلالة على أن إيمانهم به ليس مما أحدثوه حينئذ وإنما هو أمر تقادم عهده لما رأوا ذكره في الكتب المتقدمة وكونهم على دين الإسلام قبل نزول القرآن أو تلاوته عليهم باعتقادهم صحته في الجملة أولئك يؤتون أجرهم مرتين مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن بما صبروا بصبرهم وثباتهم على الإيمانين أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده أو على أذى من هاجرهم من أهل دينهم ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدفعون بالطاعة المعصية بقوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها ومما رزقناهم ينفقون في سبيل الخير وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه تكرما وقالوا للاغين لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم متاركة لهم وتوديعا أو دعاء لهم بالسلامة عما هم فيه لا نبتغي الجاهلين لا نطلب صحبتهم ولا نريدها إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت لا تقدر على أن تدخلهم في الإسلام ولكن الله يهدي من يشاء يدخله في الإسلام وهو أعلم بالمهتدين بالمستعدين لذلك والجمهور على أنها نزلت في أبي طالب فإنه لما احتضر جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله قال يا ابن أخي قد علمت إنك لصادق ولكني أكره أن يقال جزع عند الموت وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا نخرج منها نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحن نعلم إنك على الحق ولكننا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب ونحن أكلة رأس أن يتخطفونا من أرضنا فرد الله عليهم بقوله أولم نمكن لهم حرما آمنا أولم نجعل مكانهم حرما ذا أمن بحرمة البيت الذي فيه تتناحر العرب حوله وهم آمنون فيه يجبى إليه يحمل إليه ويجمع فيه. وقرأ نافع ويعقوب في رواية بالتاء تجبى: ثمرات كل شيء من كل أوب رزقا من لدنا. فإذا كان هذا حالهم وهم عبادة الأصنام فكيف يعرضهم للتخوف والتخطف إذا ضموا إلى حرم على حرمة البيت حرمة التوحيد؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون جهلا، لا يتفطنون له ولا يتفكرون ليعلموا. وقيل إنه متعلق بقوله من لدنا، أي قليل منهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله. وأكثرهم لا يعلمون، إذ لو علموا لما خافوا غيره وانتصاب رزقا على المصدر من معنى يجبى أو الحال من الثمرات لتخصصها بالإضافة. ثم بين أن الأمر بالعكس، فإنهم أحقاء بأن يخافوا من بأس الله على ما هم عليه بقوله: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أي وكم من أهل قرية كانت حالهم كحالكم في الأمن وخفض العيش حتى أسروا، فدمر الله عليهم وخرب ديارهم. فتلك مساكنهم خاوية لم تسكن من بعدهم من السكنى، إذ لا يسكنها إلا المارة يوما أو بعض يوم، أو لا يبقى من يسكنها إلا قليلا من شؤم معاصيهم. وكنا نحن الوارثين منهم، إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر متصرفاتهم. وانتصاب معيشتها بنزع الخافض أو بجعلها ظرفا بنفسها كقولك زيد ظني مقيم، أو بإضمار زمان مضاف إليه أو مفعولا على تضمين بطرت معنى كفر. وما كان ربك، وما كانت عادته مهلك القرى حتى يبعث في أمها، في أصلها التي هي أعمالها، لأن أهلها تكون أفضل وأنبل رسولا يتلو عليهم آياتنا بإلزام الحجة وقطع المعذرة. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، بتكذيب الرسل والعتو في الكفر. نعود إلى بداية الآية: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتفكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. بين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أن سبل الهداية التي تأتي من السماء إلى الأرض بواسطة الأنبياء والرسل والكتب والدعوة إلى الحق، فربنا سبحانه وتعالى يصل بعضه ببعض ويعطينا الحجة تلو الحجة والإنزال تلو الإنزال والتذكير تلو التذكير والرسول تلو الرسول والكتاب والصحف إلى غير ذلك، وذلك من أجل أن تتفكر الأقوام التي تعيش هنا وهناك بأن لها ربا وخالقا وموجدا يجب عليهم أن يعبدوا، ويجب عليهم أن يوحدوا وأن يسيروا في الأوامر التي أمرهم بها وأن ينتهوا عن النواهي التي نهاهم عنها. من أجل أن تتقرر الدعوة بالحجة البالغة التي أرادها الله عز وجل، وفي الكتب تجد المواعظ وتجد المواعيد وتجد النصائح وتجد العبر، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم ذكر ربنا الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. أثنى الله عز وجل على قوم آمنوا برسولهم وصدقوا بما جاء به من عند الله عز وجل، وساروا على منهج الحق وابتعدوا عن منهج الباطل. وعندما قرأوا في كتبهم نعت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأدركوه آمنوا به وصدقوا به وتركوا ما كانوا عليه، إذ إن دينهم يأمرهم بذلك، فقد حازوا على الثوابين، الثواب الأول والثواب الثاني. آمنوا برسولهم وتابعوا ذلك الإيمان، فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تصديق ذلك في قول الله تبارك وتعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمون. هؤلاء الذين اجتمعوا بسيدنا جعفر وبالذين ذهبوا إلى الحبشة وكانوا من أهل الإنجيل وكانوا من أتباع سيدنا عيسى عليه السلام، عندما سمعوا بالقرآن الكريم وجدوا التطابق بينه وبين حقيقة الإنجيل، فلما سمعوا به قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا مع جعفر، جاء 32 شخصا مع سيدنا جعفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء جماعة من الشام إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فلذلك هم لم يحدثوا شيئا، وإنما تابعوا الإيمان بالإيمان، وتابعوا تسلسل الكتب، فوصلوا الإنجيل بالقرآن أو وصلوا التوراة بالقرآن. فذكرهم الله عز وجل وأثنى عليهم: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. آمنوا بكتابهم فأكرمهم الله عز وجل بالإيمان والثواب والأجر، وآمنوا بالقرآن الكريم فأعطاهم الله ثوابا وأجرا وإيمانا وصحة واعتقادا، وجمعهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبروا مرتين، صبروا على أقوامهم وصبروا على تحمل أعباء الدعوة والرسالة، ودعوا إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى في وصفهم بعد أن وصفهم بالصبر قال: ويدرؤون بالحسنة السيئة. ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فهم هكذا كانوا يبينون الأعمال الطيبة للناس ولا يردون عليهم بسيئاتهم، وكانوا إذا جاءهم مال ينفقونه في سبيل الله ومما رزقناهم ينفقون. من للتبعيض أي رزقوا، أي أنفقوا بعض ما رزقهم الله عز وجل إنفاقا في سبيل الخير، في سبيل الطاعة، في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإن الإنسان يؤجر على كل شيء، لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل دينار تنفقه على أهلك. فأنت عندما تنفق على أهلك وعلى ولدك فإنك إنما يعطيك الله سبحانه وتعالى من الأجر ومن الثواب الشيء الكثير. ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. عندما يسمعون الكلام السيء، الكلام الذي فيه لغط، الكلام الذي ليس فيه خير، أعرضوا عنه، لم يستمعوا إليه، قاموا من تلك المجالس وبينوا أن لنا أعمالنا التي ترضي الله سبحانه وتعالى ولكم أعمالكم، فإن الله سيحاسبنا عن كل عمل وعن كل قول وعن كل نية نقوم بها، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فهم يتاركونهم، يوادعونهم، لا يؤذونهم، يدعون بالسلامة لهم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، نحن لا نسيء إليكم، ندعوكم إلى الله عز وجل، ولكن لا نريد صحبة الجاهلين ولا نصحب الجاهلين ولا نخوض مع الخائضين ولا نتكلم بشيء لا يرضي ربنا تبارك وتعالى. ثم ذكر ربنا عز وجل أمرا عظيما، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ربما تكون الآية بسبب خاص أو بشكل عام، أما من حيث السبب الخاص فإن الله عز وجل يخبر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أحب في طيلة حياته أن يدخل عمه أبو طالب أن يدخل في الإسلام وأن يشهد شهادة الحق، فطالما دفع عن الإسلام وعن المسلمين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقف حاجزا بينهم وبين المشركين طيلة كانت مرموقة في مكة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويحب أن يدخل في الإسلام، ولكن الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك لما احتضر جاءه حتى في ساعاته الأخيرة جاءه المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول له يا عما قلها قلها ولو في أذني أشهد لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله تعالى. ما كان من أبي طالب إلا أن يقول يا ابن أخي قد علمت إنك لصادق أو أنك لصادق، نعم، ولكني أكره أن يقال جزع، خاف عند الموت، إذن كان يخاف من كلام قومه، ومات وعلى التحقيق عند المسلمين دون أن يؤمن. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وهذا لا تعارض مع قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف نوفق ما بين الآيتين الكريمتين؟ هنا إنك لا تهدي من أحبب، إنك لا توصل إلى حقيقة الإيمان من أحبب، ولكن الله يهدي يوصل إلى الإيمان وإلى الحق ويميت على ذلك وهو أعلم بالمهتدين. أما هناك وإنك لا تهدي، من شأن الرسول البيان، من شأن الرسول الدلالة، من شأن الرسول التبليغ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ وبين ودعا إلى الله عز وجل وصبر على الدعوة بشكل عظيم جدا. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. البني الحارث، الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نعلم أنك على الحق، ولكننا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب ونحن أكلة رأس أن يتخطفونا من أرضنا. رد الله سبحانه وتعالى عليهم: أولم نمكن لكم حرما آمنا؟ أنتم أهل الحرم، أنتم في المكان الآمن في الدنيا، أنتم تدخلون في حرمة البيت، البيت الحرام تتناحر العرب حوله وأنتم آمنون فيه، ومع هذا تريدون أن تقولوا نتخطف من أرضنا؟ إن الله عز وجل يقيم عليهم الحجة بأنهم إنما هم أهل الحرم وخاصته، وعليهم أن يؤمنوا قبل غيرهم من الناس. وفي الاعتراض جاء: وذكر لنا ربنا عز وجل الحرم فقال: يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يجبى وقرئ تجبى إليه ثمرات، أنت في أي وقت من الأوقات تذهب إلى بيت الله الحرام فتجد فيه كل أنواع الفاكهة والأطعمة، أطعمة الشتاء والصيف والربيع والخريف في آن واحد، فإن الأشياء تجبى إليه من كثير من العالم. حتى حدثني من قريب بعض الطلبة الذين جاءوا من شرق آسيا من أندونيسيا، عندما قال: دخلت مكة فلما دخلت بعض محلاتها التجارية حسبت أنني في بلدي، لا يوجد نوع من الفاكهة ولا الخضرة في بلدي إلا ووجدتها في ذلك المكان. أردت أن أمازحه فقلت له: هل صاحب المحل يعرف أسماءها؟ قال: لا، فقط يعرف أسعارها، لا يعرف شيئا من أسمائها. وهكذا هذا الكلام في عصرنا، وإذا قرأت في التفاسير الماضية والقديمة منذ 600-700 ألف سنة، إنك تقرأ عندما تقرأ هذه الآية فيها أنهم عندما حجوا إلى بيت الله الحرام وجدوا ذلك، يعني لا تختلف الوسائل، طائرات، سفن، إبل، كيفما كانت تجبى إليه ثمرات كل شيء من كل أوب من كل ناحية من كل بلدة من البلاد. هذا وعد الله رزقا من لدنا، بلدة ليس فيها يعني في الأصل شجرة ولا عرق أخضر، وإنما هي جبال، ولكن الله بارك فيها منذ أن جعل الله سبحانه وتعالى الخلق فيها. حتى قالت هاجر عندما لحقت بسيدنا إبراهيم، عندما ترك لها شيئا من التمر وشيئا من المال: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، نحن في بلد الله الحرام، إذن هذا هو الأمر الذي نجده، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم بين الله عز وجل أمرا عظيما جدا، أن الناس إذا كفروا بأنعم الله فإن الله سبحانه وتعالى ينذرهم ثم يأخذهم، فقال: وكم أهلكنا من قريتين بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. كثير من أهل القرى حالهم كحالكم يا أهل مكة، لكن أعطاهم الله سبحانه وتعالى أمنا في العيش وأعطاهم رزقا وفيرا، ولكن بعد ذلك ماذا حدثوا؟ إنما أنكروا تلك النعم ولم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، فدمر الله عليهم بلادهم وخرب ديارهم. وإذا أردت أن تنظر في الدنيا فإنك تنظر الآن إلى قرى خريبة كانت تسكن قبل هذه الأيام، لم تسكن من بعدهم، ربما جاء بعض الناس في الطريق فنام فيها ليلة يأوي إليها من حر الصيف أو من برد الشتاء، ولكن لذلك قال ربنا إلا قليلا، وهذا بسبب شؤم المعاصي وشؤم الكفر، فإن الله سبحانه وتعالى أهلكهم وقال وكنا نحن الوارثين، معنى ذلك لم يبق منهم أحد، عاد الملك لله تبارك وتعالى، لم يتصرف أحد في ديارهم ولا في سائر متصرفاتهم طيلة ذلك الزمان، وما كان ربك مهلك القرى، انظر إلى هذا المعنى، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، الإنذار أولا، الرسول ثانية، البعثة ثالثة، الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن عندما يخالفون كل هذه الأوامر يأتي أمر الله عز وجل، عند ذلك يأتي بعد ماذا؟ بعد أن يتلو الرسول عليهم آياتنا، بعد أن يذكرهم بالجنة والنار، بيوم القيامة، بغضب الله عز وجل، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فإذا ظلم الناس وكفروا بآيات الله تبارك وتعالى ألزمهم الله سبحانه وتعالى الحجة وقطع عنهم المعذرة وأهلكهم سبحانه وتعالى هلاكا لا رجعة بعده. اللهم آمنا في ديارنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.